فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه ليستجيب لمن دعاه، وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها مقيما لحدودها، ومن ذريتي أي واجعلهم كذلك مقيمين الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، أي فيما سألتك فيه كله. ربنا اغفر لي ولوالدي، وقرأ بعضهم ولوالدي على الإفراد، وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل وللمؤمنين أي كلهم. يوم يقوم الحساب، أي يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، قال تعالى قال ابن جرير يقول تعالى مقبل إبراهيم خليله أنه بعد مقول القول يا شيخ، إذا كان قال أنه لا، ما هو بيقول، يقول شف يقول تعالى عن إبراهيم أنه قال. ومتى تقول مكسورة إنه؟ قال ابن مالك فاكسر في الابتداء، وهي بعد صلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل، كأني ذو أمل، لها مضبط فيها. نعم، واصل. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم، لا يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عدا. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي من شدة الأهوال يوم القيامة. ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر، فقال مهطعين أي مسرعين، كما قال تعالى مهطعين إلى الداع الآية، وقال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، إلى قوله وعنت الوجوه للحي، وقال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا الآية، مقنعي رؤوسهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد رافعي رؤوسهم، يرتد إليهم طرفهم أي أبصارهم طائرة شاخصة، يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم، عياذا بالله العظيم من ذلك. ولهذا قال وأفئدتهم هواء، أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف، وقال بعضهم هواء خراب لا تعي شيئا، ولشدة ما أخبر الله تعالى عنهم قال لرسوله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. سبحان الله، هذه الآيات في آخر سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مخيفة، فيها تهديد وعيد، وفيها تصوير لما يكون يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذه من صفات النفي، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، مقوله لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة وما ربك بظلام من العبيد، هذه من صفات إيش؟ النفي. والمراد بالنفي إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض لا يصف الله عز وجل به، لا يصف الله عز وجل بالنفي المحض، يسمى السلوب. إذن نقول لكمال إحاطة الله عز وجل وعلمه بكل شيء الله يسقف من عنهم. طيب لماذا؟ نقول الله يأخرهم إمهالا لهم لأنهم يتوبون، وأيضا فإن الله عز وجل حليم ما يعاجب العقوبة، إنما يؤخرهم اليوم من تشخص فيه الأبصار، شخوص البصر ارتفاعه وثباته،

وما قال يا رسول الله ما جامل، وقال ينفعك يا يعني تسلم؟ قال اسمع، قال اسمع. نعم. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ طيب، هذا الحديث يفسر ما سبق. والجسر هو الصراط، ترى الجسر هو الصراط، والظلمة يعني لا نتصور أنها مكان صغيرور، ظلمة عظيمة جدا، مكان يعني واسع للناس يتسع لهم. نعم. هو الشيخ حسن الله عليك في آية المنافقون ذرون نقتبس من نوركم، إيه في مكان في ظلم. نعم. صلى الله عليكم. قال فمن أول الناس إجازة؟ فقال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون، يعني الحوت. قال فما غذاؤهم في أثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ طيب، يعني ثور واحد يكفي الناس، يكفي أهل الجنة. سبحان الله، ايش كبر هذا، الله أكبر. الله يخلق ما يشاء. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا مع أبي عبيدة وجدوا حوتا قد قذفه الماء، جلسوا 40 يوم يأكلون منه. حتى شيخ الماء كانوا يأكلون البقر في الدنيا يأكلون. الله أكبر، تواسر. نعم. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة. أذكر يطلع ذكر ليس أنثى. أذكر بإذن الله تعالى، وإن على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم صرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. الله أكبر، في لحظات ينزل عليه السلام بعلمه. طيب، هل أسلم اليهودي؟ ها؟ أي قصة صادقة. هل قبل هذا الكلام؟ يعلمون النبي. نعم. وفي حديث الصور المشهور. ما أدري هل هو ولا هو. نعم. صلى الله عليكم. وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظة لا ترى فيها عوجا. الأديم العكاظ، أديم الجلد، والعكاظ لعل المراد سوق عكاظ المعروف في الجاهلية، وكانت جلود تعرى معروفة. ويمدها مد الأديم العكاظ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة أو المبدلة. مبدلة صح، في هذه المبدلة. وقوله وبرزوا لله أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله الواحد القهار، أي الذي قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الأرباب. قال تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لديانها ترى يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقرنين، أي بعضهم إلى بعض، كل صنف إلى صنف، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم، وقال وإذا النفوس زوجت، وقال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وقال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، والأصفاد هي القيود، قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والأعمش عبد الرحمن بن زيد، وهو مشهور في اللغة. وقوله سرابيلهم من قطران، أي ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران، وهو الذي تطلى به الإبل، وهو ألصق شيء بالنار. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول القطران هو النحاس المذاب، وربما قرأها سرابيلهم من قطر آن، سرابيلهم من قطر آن، أي من نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. عجيب. إذن قطران إما أن يكون قطران اسم شيء سائل يلصق بالجلد فلا يطلع حار، أو يكون هو النحاس وسمى ابن عباس قطر وآن يعني حار. عجيب. لكن هو هل وزفلت أسود؟ نعم. السلام الله عليكم. وقوله وتغشى وجوههم النار، كقوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وروى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقاوم يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، انفرد بإخراجه مسلم. وقوله ليجزي الله، أي يوم القيامة، كما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، إن الله سريع الحساب. يحتمل أن يكون كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كواحد منهم، كقوله تعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا معنى قول مجاهد سريع الحساب، وهذا معنى قول مجاهد سريع الحساب إحصاء. ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين، والله أعلم. يعني قول سبحانه إن الله سريع الحساب يعني الحساب مسرع جاء وصل اقترب حسابهم، أو سريع النجاز يعني الله يحاسبهم بسرعة، ففيها قولان ولا قولان محتملين. يعني يمكن هذا وهذا. نعم. أحسن الله عليكم. قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال ابن كثير رحمه الله سيقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس، كقوله لأنذركم به ومن بلغ، أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن، كما قال في أول السورة ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ولينذروا به أي ليتعظوا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليذكر أولو الألباب أي ذوي العقول. الله أكبر. هذا بلاغ للناس، يعني هذا القرآن بلاغ للناس، يعني إذا بلغهم تبلغوا ما أراد الله عز وجل من توحيده وطاعته. ولينذروا به يعني لينذروا بهذا القرآن. يحتمل هذه اللام هل هي أمر، اللام للأمر ولا للتعليل؟ هل معنى ولينذروا به يعني فلينذر الناس بالقرآن، أو أنه من أجل أن ينذروا به لينذركم بهم بلغ؟ الواقع يحتمل يحتمل. وليعلموا أن ما هو إله واحد كذلك مثل ينذروا أن ما هو إله واحد وليذكروا الألباب والعقول والنهى نقف.